هذه بعض الأسئلة التي وردت نستعرض ما تيسر منها. هذا سائل يقول: ما حكم الحرير الاصطناعي؟ هل يدخل في النهي الوارد في الحديث؟ المنهي عنها الحرير الطبيعي الذي يطلق عليه اسم الحرير. وأما ما لم يكن حريرا في طبيعته وأصله فلا يشمله التحريم. الأصل في الألبسة الحل والإباحة، ولا يحرم منها إلا ما جاء الدليل بتحريمه. ولذلك فالأصل، فإن الألبسة تبقى على أصلها وهو الحل والإباحة، إلا ما جاء الحديث ما جاء الدليل بالمنع منه كالحرير. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: في شدة الزحام إذا لم يستطع المصلي الركوع والسجود كيف يفعل؟ لابد من الركوع والسجود، فإن لم يكن مستطيعا صلى على قدر استطاعته، إن لم يكن مستطيعا لأن يأتي بالركوع والسجود على الوجه الشرعي صلى بحسب استطاعته، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم من يقول عند القبر الشريف: المدد يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، هل هذا القول صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وسيد البشر صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الرسل والأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل خلق الله أجمعين، لكنه بشر. ولذلك لما قال رجل: ما شاء الله وشئت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله، سبحان الذي أسرى بعبده، فهو عبد لله، لا يملك لأحد فيما يتعلق بمغفرة الذنوب وقضاء الحاجات وتفريج الكروب، لا يملك من الله شيئا. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا، لا يأتي الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأحسابكم. لا يغني الحسب ولا النسب ولا قرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كانت ابنته من الله شيئا. ولذلك فإن المستحق للعبادة هو الله وحده لا شريك له، ومقام التوحيد مقام عظيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يشرك بالله لا بنبي مرسل ولا بملك مقرب، لا يجوز، إنما العبادة لله وحده. فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص؟ من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والدعاء هو العبادة، والعبادة لا تكون إلا لله، فكيف يقال المدد يا رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، ولذلك قال أبو بكر قولته المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا قول أبي بكر رضي الله عنه، وهو صاحب رسول الله الأقرب إلى نفسه يقول هذه المقولة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فاعبد الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فالعبادة لا تكون إلا لله وحده، فهو الذي يستحق العبادة، لا معبود بحق سواه. ولا تكون العبادة إلا لله وحده، وإلا فإن من قتلهم وقاتلهم محمد صلى الله عليه وسلم من مشركي مكة يقولون أن الله هو الخالق وهو الرازق، لكنهم لا يوحدون الله في عبادتهم، فيجعلون مع الله آلهة أخرى، أشركوا مع الله في توحيد الألوهية مع إقرارهم بتوحيد الربوبية. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، لكنه ما كانوا من أهل الشرك ومن أهل النار المخلدين فيها إلا لأنهم أشركوا في توحيد الألوهية، فلم يوحدوا الله في العبادة، توحيد العبادة. فلا تكون العبادة إلا لله وحده، لا لنبي ولا لرسول ولا لملك ولا لصالح من الناس، فإنما تكون العبادة لله وحده لا شريك له. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فاعبد الله وحده. والنبي صلى الله عليه وسلم مقامه عظيم في مقام الرسالة والنبوة والعبودية لله عز وجل، وأنه رسول بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه، وجزاه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. لكن العبادة لا تكون إلا لله وحده. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: هل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ويحضر مولده الشريف؟ قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الغيب لا يعلمه إلا الله، ومن قال عن أحد من الخلق كائنا من كان ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب فإنه قد شاق الله وحاد الله فيما انفرد به الله عز وجل عن خلقه وتفرد به عن مخلوقاته. قل: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا بشر. محمد صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم الغيب، وإنما هو مما يوحيه الله عز وجل عليه، ومقام الرسالة بالوحي من الله عز وجل له، فلا يعلم الغيب إلا الله. وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا بما أوحاه الله جل جلاله له. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الذهب الذي يكون في الأسنان عند الحاجة؟ إذا احتاج الإنسان إلى الذهب في الأسنان ولم يجد ما تقوم به الحاجة من غير الذهب جاز له اتخاذ الذهب إذا لم يجد بديلا عنه، لرخصة النبي صلى الله عليه وسلم لعرفجة أن يتخذ أنفا من ذهب. قال العلماء: إذا دعت الحاجة إلى استعمال الذهب للرجال جاز، نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: توضأت للصلاة ولكن نزلت نقطة من البول أثناء القيام في الصلاة، فهل أعيد الصلاة؟ أولا، قد يلبس الشيطان على بعض الناس في مسألة الحدث أثناء الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، وأن الشيطان يأتي إلى أحدكم في صلاته فلا ينصرف الإنسان، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فلا يدخل نفسه في الوساوس إلا إذا تيقن وغلب على الظن وجود النجاسة، عندئذ يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يصلي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: اشتريت عقارا وأنا حاليا أؤجره، ويمكن أن أبيعه بعد بضع سنوات أو إذا وجدت ثمنا مناسبا، فهل يجب علي أن أزكي على ثمن العقار كل سنة؟ لا يزكى، ما دام أنه اتخذ للإيجار، ولو كنت قد تبيعه بعد سنوات لأن هذه نية ولم تعرضه للبيع فليس من عروض التجارة، وإذا عرضته للتجارة وحال عليه الحول، إذا عرضته للبيع وحال عليه الحول وجب الزكاة، أما لم يعرض ولو كان في النية بعد سنوات أو إذا جاء من يشتري وأنت لم تعرضه فليس عليه زكاة، وإنما الزكاة لو جاء هذا الريع وجاء بقي عندك سنة تزكيه. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: مسألة المرور بين يدي المصلي ولا سيما في الحرمين الشريفين مع شدة الزحام، نرجو التفصيل في المسألة. الحرج مرفوع، والنهي عن المرور بين يدي المصلي ثابت، وأنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي، ولن يقف أحدكم 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي، لكن إذا وقع الحرج رفع، كما هو حال الحرمين من الزحام الشديد، فلو وقف الناس ينتظرون كل مصلي لا آذى بعضهم بعضا وحدث من الخناق أكثر مما يتأذى به بعض الناس، ولذلك فإذا وقع الحرج رفع، فالحرج في الشريعة مرفوع، والله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل الله في الدين من حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما هو حكم الشراء والبيع في أسهم الشركات في البورصة، بحيث لا يدري هل هذه الشركات تتعامل بقروض ربوية أو إسلامية؟ الشركات المساهمة على ثلاثة أنواع: شركات أصل نشاطها محرم كالبنوك الربوية، وكالشركات التي تتعامل ويكون أصل عملها في القمار أو في الخمر أو نحو ذلك، هذه الشركات لا يجوز الدخول فيها ابتداء، وشركات وهو النوع الثاني أصل نشاطها مباح ولا تتعامل بالربا، لا في الإقراض ولا بأن تقترض إذا احتاجت، ولا بالإيداع إذا زاد عندها المال لا تودعه في حسابات ربوية، وأصل نشاطها مباح كالزراعة والصناعة، فشراء أسهمها جائز. النوع الثالث: شركات أصل نشاطها مباح كشركات زراعية وصناعية ونحو ذلك، إلا أنها تتعامل بالربا أحيانا في الإيداع عند الفائض من المال أو بالاقتراض بالربا إذا احتاجت. هذا النوع الثالث هو الذي وقع الخلاف فيه عند أهل العلم في حكمه، فذهب بعض أهل العلم أنه لا يجوز التعامل بها حتى تكون خالصة من كل المحرم، وهما يسمى بالشركات النقية. والقول الثاني أن ينظر في نسبة المحرم الذي تتعامل به، فإن كان قليلا فلا حرج مع التطهير، يخرج نسبة من التطهير بحسب النسبة، نسبة المحرم المكسب المحرم الذي يدخل عليه من هذا من هذه الشركة. والقولان مشهوران عند أهل العلم من المعاصرين، ولو ترك الإنسان ما اختلط بشيء من المحرم فهو لا شك أتقى لربه، ولو وقع واشترى هذه المختلطة مع المحرم القليل مع التطهير ومع اشتراط أن أصل العمل كله مباح، لكنه حال الحاجة يقترض بفوائد أو يودع أمواله بفوائد قليلة بالنسبة لمكاسب هذه الشركة، فإن الأمر فيه جائز عند جماعة من أهل العلم من المعاصرين. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه أسئلة تكررت في الأماكن المشروعة للزيارة في المدينة المنورة، وما هو حكم زيارة المساجد السبعة والقبلتين؟ المساجد السبعة والقبلتين. الذي تشد له الرحال المساجد الثلاثة، ومنها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المسجد المبارك، وزيارة قباء للصلاة فيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره ويصلي فيه عليه الصلاة والسلام، وزيارة البقيع والسلام على أهل البقيع، وزيارة شهداء أحد والسلام عليهم والترضي عنهم وما عدا ذلك فليست محالا للزيارة. لا المسجد الذي يسمى بمسجد المساجد السبعة فليس هناك مساجد سبعة، ولا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ذكروا أو ذكر عنهم حديث ولا أثر بهذا بتخصيص هذا المسجد بشيء، لا من زيارة ولا من فضل. وكذلك مسجد القبلتين لا مزية له، فإن القبلتين كانت في هذا المسجد أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر صلى إلى المسجد الأقصى في هذا المسجد، وكذلك صلى بعد ذلك إلى المسجد الحرام بعدما جاء الأمر بالصلاة إلى المسجد الحرام. وفي مسجد قباء صلى الناس أول الأمر إلى المسجد الأقصى ثم صلوا إلى المسجد الحرام، فتسميته بمسجد القبلتين لا وجه له، والله أعلم، صلى الله على نبينا.